التزويرات تشتاق فيه. نبلا إذا هند الحقة السعوديين هي حقة الإقامة لأنهم بيجوا لك نحصل. ما يمزور. ما يمزور. ما بلا تزوير على الدولة. يعني إلا هي مزورة لأن ما هي رسمية لكن يهبوا لك نفس الذي مثل رخصة العامل اسمك وصورتك وكل شيء. ما الاسم الصورة والكل الوكالة فصل لا تصح الاستنابة في إيجاب. أوكل واحد إنه يجب علي أي واجب من نذر ولا غيره ويمين ولعان مطلقة كذلك واليمين لا يصح أوكل واحد يحلف عني ولا يلاعن عني كل هذا لابد من صاحبها هذا مطلقة يعني لا يستثنى منها شيء على أي صورة كانت وقربة بدنية إلا الحج لعذره سواء كذلك لا صح الاستنابة في قربة بدنية الصيام والصلاة إلا الحج لعذر إذا ما هو معين قل ينظر لله على فلان لا ينظر لله على فلان بكذا ما قيده إنه يصوم عنها يوم كذا فلان الصيام عذر الحج عدم التمكن لا مثلا قد هو عاجز عذر مأيوس قال دخل الحج ركعتي الطواف مفروض منها من الصلوات لكن انت الحج فالحج والزيارة كيف؟ لا بعد دراسة كيف؟ لا لا ذكرها صح فيها الاستنابة لا ما بعد ما بلا قال إنه صح فيها وهي عبادة ما صح الاستنابة فيها قراءة القرآن ما يبي صح طبعا على أضحية وهي كذلك تقرأ عني يا تقرأ لي ها هي عبادة ما هي عبادة صح على السنة بقية هب لك أكرك على أن تقرأ لي القرآن تقرأ لي ختم ها ولا أخذتك ما بلا إذا صح فيها يعني تقرأ عني كذا لا عندي علي ختم وأوكلك تقرأ أو ختمة لي علي ومحظور وكذلك ممنوع المحظور كيف ما كان ومنه قال الظهار والطلاق البدعي لقل كونه محظور قال شرط من الطلاق البدعي شرط فيه لا يوكله بالطلاق ويروح لا يوكله بالطلاق الطلاق يصح من حيث هو قبل لا إذا وكله بالطلاق البدعي هذه ما صح أما إذا وكله بالطلاق وراح يطلق طلاق بدعي صح كيف؟ فيها رواية قلنا الرواية يعني لا بالنسبة للنبي بس ولا في إثبات حد وقصاص كذلك لا صح التوكيل في أنك تثبته وقت الواحد انه يثبت على فلان وش كذا لا ولا قصاص كذلك لابد منه هو لابد من المطالبة من صاحب له صاحب القصاص صاحب الحق ولا استيفائهما كذلك إلا بحضرة الأصل إذا هو موجود لا يصح استيفاء القصاص ولا استيفاء الحق لا لا يطبقه لابد يجي هو موجود ذاك الإثبات وهني التطبيق فلا يصح مثلا وقت القصاص الا يجي هو حاضر في واحد ينفذ القصاص ويجي صاحب الدم موجود لا إذا بتخوه المفروض هو لكن إذا قال هب واحد غيره فلا بد يجي هو حاضر بعدين يجي معه هناك واحد معين على طول يبيعوه قال إلا بحضرة الأصل لا الاستيفاء استيفاء الحد نفسه القصاص والحد يعني تطبيقه إلا في وقت حضور الطالب يعني صاحب الحق وفي الشهادة إلا الإرعاض وكذلك صح التوكيل في الشهادة إلا الإرعاض يا كذي تقدم أنه يشهدهم من الشهادة كذلك ولا في نحو الإحياء لأن باي يكون الحق له فيصير الحق له لا وقت واحد يروح وما ليس للأصل توليه بنفسه في الحال كذلك فلا يصح التوكيل به بعد واحد قاصر فلا يصح يوكل أحد أدام عده قاصر لأنه ما يصح منه في الحال الله ما لا عندك ما هو لجله لا المرأة هذه ما هو ذات الولي فإنه قال فيه ما لا يصح منه ويصح من الولي يعني العكس بلادي عندك باقي هي عكس القضية من المرأة دي باين قبول غالبة يعني باقي غالبة احتراز من دي يعني المرأة لا انها توكل لكن قالوا ما هي وكالة تعيين الله تعيين ما لها انها تختار الولي هي الوكيل لا ما هو الوكالة إلى غيرها الولاية إلى غيرها في ولاية دي عندك لكن الولي أن يوكل فإذا مثلا عدم الأولياء من الأقارب فإذا قد الولاية للمسلمين واحد منهم هي بلا تعين بس ما هو قالوا ما هو توكيل فيها لا من المرأة إذا هي حائض وكلت من يأتي من يطوف عنها ولا لا هي دي نقضتها يعني غالبة دخلت فيها ايش لا ما يصح يعني صح في الحج كله ايش ولا يحجوا معها عذر يحجوا معها عذر ما صح منها هي في ذيك الساعة البعد فإذا ما صح منها المفروض أنه ما يصح منها التوكيل المفروض ما صح منها التوكيل ولا صح منها الفعل ها؟ لا برجع يقول معها عذر ها؟ لا قلنا حين يقول معها عذر هذا لا دا عندك بدون مانع لا باس يصبر في غيره لكن هي كلها ما بلا اعذر على الحج كلها يجوز فيها التوكيل سواء من يصح منها الفعل ولا ما صح لا قال احتراز من قال لغيرها اعتق عبدك عن كفارتي هذا صدق ما هو ثابر ما هو ثابر ان شاء الله العتق هو في تلك الحاله ما هو ثابر لانه ملك ذاك ما سابر الإيجاب منه لكن نصح التوكل لتيرفع. أي معنى أن التوكيل كذا معنى أن يبيع منه ويعتق عنه. فصل وتصح فيما عدا ذلك.